إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم إخواني أخواتي المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة الجديدة. يتصل حديثنا إن شاء الله بسابقه. تكلمنا في الحلقة السابقة عن موضوع المدح والثناء، وتكلمنا بجملة من الأحكام، منها أنه ينبغي للمرء أن يتجنب المدح ما استطاع إلى ذلك سبيلا، أما إن كان المدح بالباطل والكذب فهو حرام ولا بد أن يتجنبه قولا واحدا، وأما إن كان هذا المدح من باب الحقيقة وأن هذا الممدوح قد اتصف ببعض الصفات التي إن مدح عليها وينبغي أن يمدح عليها فالأولى أن يتجنب ذلك إذا كان فيه فتنة، كأن تنحرف نيته عن فعل الخير والمعروف ويكون بعد أن يفعل المعروف لله عز وجل يفعله من أجل المدح والثناء ومن أجل الدنيا. فلا نتصور إخواني أخواتي حينما نتكلم دائما ويتكلم بعض طلاب العلم أو بعض أهل العلم وغيرهم لما يتكلموا عن أن بعض الناس لربما يريد بعمله شيئا من الدنيا، نظن أن مسألة شيء من الدنيا هو المبلغ المادي أو الأموال أو النقود. لا، الأمر أوسع من ذلك، فإن النفوس تختلف، فقد يكون هذا الشيء المطلوب من الدنيا هو حب المدح والثناء، لأن الناس يختلفون فيما بينهم. ليس كل الناس يحبون المال، فبعض الناس عنده المال ولكن يحب الجاه، بعض الناس يحب المدح، بعض الناس يحب الثناء، فكل نفس تميل إلى شيء تستهويه وشيء تحب أن تتصف به وتميل إليه. هنا في هذه الحلقة نذكر شيئا من بعض الجمل التي يذكر فيها عبارات المدح والثناء، وهو أنه مع أن المدح نقول ينبغي أن يترك ويتجنب، لكن هناك أمور لا بد أن يكون المدح فيها موجودا. مثال ذلك مدح الرجل لزوجته، فإن هذا من الأمور المطلوبة. لا يعقل أن المرء تعيش معه المرأة عمرا مديدا، تفعل له شيء من الصناعات الطيبة سواء في مطعمه ملبسه، أو أنها تزين له بيته، تضم أولاده، تؤويهم، تدرسهم، ومع ذلك يعيش جامدا لا يمدحها بشيء. هذا ليس من المعقول وليس من حسن الصحبة. كما أن العكس أيضا، أن المرأة يعيش معها ذلك الزوج عمرا مديدا، يغدق عليها بالنفقة، يغدق عليها بالإحسان، بالمحبة، بالرحمة، ومع ذلك لا تعطيه شيئا بالمقابل من الثناء، الرحمة والشفقة وعبارات الثناء وما شابه ذلك. كذلك المرء لا بد أن يشبع أبناءه من ناحية المدح، لأن هذا يشبعهم عاطفيا، فيشبع بناته بصفات المدح حتى لا تحتاج أنها تسمع هذه الكلمات من شاب في الطريق، فيشبعها عاطفيا، يشبع ولده من الناحية العاطفية بالمدح والثناء، لأن هذا مما يعطيه الثقة في نفسه وفي شخصيته على ممر الأيام. ومن هذا المنطلق نقول أن بعض الناس قد اعتاد أن يكون لسانه جميلا، ووفقه الله عز وجل أن تكون عباراته طيبة. من هذه العبارات أن رجلا كتب إلى عبد الله بن يحيى فقال: رأيت نفسي فيما أتعاطى من مدحك كالمخبر عن ضوء النهار الباهر والقمر الزاهر، وأيقنت أني حيث أنتهي من القول منسوب إلى العجز مقصر عن الغاية، فانصرفت عن الثناء عليك إلى الدعاء لك، ووكلت الإخبار عنك إلى علم الناس بك. وهذا من أجمل عبارات الثناء، قل ما يحتاج أني أمدحك، لأن علم الناس فيك هو كاف في مدحك، لأن أفعالك قد بينت ما عندك من المعدن الطيب ومن تلك الصفات التي لا يحتاج معها إلى مدح. ومثله في الجمال ما قاله أعرابي في رجل يمدحه: لا يذم بلد أنت تأويه، ولا يشتكى زمان أنت فيه. وأثنى رجل على رجل فقال: هو أفصح أهل زمانه إذا حدث، وأحسنهم استماعا إذا حدث، وأمسكهم عن الملاحات إذا خولف. يعطي صديقه النافلة ولا يسأله الفريضة، له نفس عن الفحشاء محصورة وعلى المعالي مقصورة، كالذهب الإبريز الذي يعز كل أوان، والشمس المنيرة التي لا تخفى بكل مكان، وهو النجم المضيء للحيران، والمنهل البارد العذب للعطشان. ومع ذلك انظروا كيف أن المدح يروض القلوب، يعني بعض الناس قد تصد عنه ويكون في نفسك عليه شيء ولا تحبه، أو على الأقل لا تألفه، ثم لما تسمع عبارات الثناء عليك وكيف أنه يلطف قلوب الناس عليك، وكيف أنه يمدحك ويثني عليك في غيبتك أو عند من تحتاج إلى أن تمدح أمامه، تجد أن هذا الإنسان قد أخذ من قلبك وقد حل في قلبك مكانا لا ينبغي إلا لأحد عزيز محب طيب تألفه وتقربه. ومن ذلك أنه كان الحجاج يستثقل زياد بن عمرو العكلي، فلما قدم على عبد الملك بن مروان قال: يا أمير المؤمنين، إن الحجاج سيفك الذي لا ينبو، وسهمك الذي لا يطيش، وخادمك الذي لا تأخذه فيك لومة لائم. فلم يكن بعد ذلك على قلب الحجاج أخف منه. وقال رجل لآخر: أنت بستان الدنيا. فقال له: وأنت النهر الذي يسقى منه ذلك البستان. انظر كيف أن بعض الناس عبارته جميلة، يعني الآن حتى في البيت لربما تقول لابنك: أنت أحلى شيء مثلا في الدنيا، فيرد عليك بعبارة مشابهة لهذه العبارة. تقول له مثلا: أنت أحب واحد إلي في البلد، يقول لك: أنت أحب واحد إلي في هذه الدنيا، وما شابه ذلك. لأن دائما مدح الناس يجعلهم يعيدون إليك المدح، لأن الناس تحتاج إلى أن تقابل الشيء بمثله. وكثير من الناس موفق، حينما تعطيه وتسبق عليه صفة من الصفات تجده وفيا موفقا، يحتاج أو يسارع في أن يرد عليك بمثل ما أطلقته عليه. ولذلك قال رجل لأبي عمرو الزاهد: أنت والله عين الدنيا. فقال: وأنت والله نور تلك العين. وكان الفرزدق الشاعر المعروف هجاء لعمر بن هبيرة، فلما سجن ونقد له السجن وسار هو وبنوه تحت الأرض، قال الفرزدق: ولما رأيت الأرض قد سد ظهرها ولم يبقى إلا بطنها لك مخرجا، دعوت الذي ناداه يونس بعدما ثوى في ثلاث مظلمات ففرجا. فقال ابن هبيرة: ما رأيت أشرف من الفرزدق، هجاني أميرا ومدحني أسيرا. انظر كيف أن المدح له قيمة، لأنه كان في أحلك الظروف يشجع ويرفع المعنويات ويرفع النفسيات، مع أنه لما كان وزيرا وذا منصب كان يهجوه، فلما صار في هذا المكان دعا له بهذه الدعوة ومدحه بهذا المدح. وقيل أن امرأة من بني نمير قد حضرتها الوفاة وأهلها مجتمعون عندها، فقالت: من ذا الذي يقول لعمري ما رماح بني نمير بطائشة الصدور ولا قصاري؟ قالوا: زياد الأعجم. قالت: أشهدكم أن له ثلث مالي، وكان مالا كثيرا، لأنه مدح جماعتها ومدح قبيلتها فتركت له الثلث وصية من عندها، ويجوز للإنسان أن يوصي من ماله لغير وارث بالثلث، فما أقل، ولا يجوز أكثر من ذلك، ولا تنفذ الوصية بأكثر من ذلك. وقال الحسن بن هاني: إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت كما نثني وفوق الذي نثني، وإن جرت الألفاظ يوما بمدحة لغيرك إنسانا فأنت الذي نعني. وحكي أن أبا دلف وكان من الأجواد من أجواد العرب سار يوما مع أخيه معقل، فرأيا امرأتين تتماشيان، فقالت إحداهما للأخرى: هذا أبو دلف؟ قالت: نعم، الذي يقول فيه الشاعر: إنما الدنيا أبو دلف بين باديه ومحتضره، فإذا ولى أبو دلف ولت الدنيا على أثره. فبكى أبو دلف حتى جرت دموعه، فقال له معقل: ما لك يا أخي تبكي؟ فقال: لأني لم أقضي حق الذي قال هذا. قال: أولم تعطيه 100,000 درهم؟ قال: والله ما في نفسي حسرة إلا لكوني لم أعطه إلا 100,000 درهم. يعني هذا الذي أعطاه من أجل مدحه، مع أنه أعطاه ذلك المبلغ الكبير، ومع ذلك يقول أصلا أنه ليس في نفسي من هذا إلا أنني لم أعطه إلا هذا المبلغ، وقد وددت أنني أعطيه أكثر لما مدحه من ذلك المدح الجميل الذي بقي على لسان الناس، حتى أن هذه المرأة تكلم صاحبتها التي تمشي معها وتقول لها بهذه الأبيات التي مدح فيها من ذلك الرجل الذي أعطاه ذلك العطاء الكبير. ولكن نظرا لجوده وعظيم قدر نفسه عند نفسه، كان يتمنى لو أنه أعطاه مبلغا أكبر من ذلك، لأنه يستحقه، لأنه وصفه بذلك الوصف العظيم وذلك المدح الكبير. وهذه من عادة الأجواد في كل زمن، أنهم إذا مدحوا يعطون. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مدحه كعب بن زهير أعطاه صلى الله عليه وسلم، وغيره كثير من الصحابة وغيرهم لما مدحوا وأثني عليهم بذلك، من التابعين وغيرهم من القرون الطيبة إلى أزماننا هذه، تجد كثير من الناس من أهل الخير والفضل قد بقيوا على هذه السنة التي كانت على زمان النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم إذا مدحوا بشيء من الخير والمعروف يعطون العطاء، أو أنهم يقضون الحاجة لمن جاءهم في حاجة وقد مدحهم بشيء يليق بأمثالهم. مع أنه الواجب على المرء أن يترك التملق والكلام الزائف والكلام الذي يكون يحتوي الكذب، أو أنه يحتوي المبالغة ويحتوي الباطل، بحيث أنه يمدح الإنسان بما ليس فيه، أو أنه يثنى عليه بما ليس فيه، أو أن توضع له المنزلة التي ليست له، أو أنه يرفع في مكان ليس له بالأصل. ولما عزل إبراهيم بن المنذر عن صدقات البصرة تلقاه مجنون وأنشد ومدحه بمدحة جميلة جدا قلما يمدح فيها أحد، وهذه رغم أنها كانت من إنسان قد فقد شيئا من عقله، ولكن مدحه مدح العقلاء حقيقة، مدحا قويا جميلا. فقال له: ليت شعري أي قوم أجدبوا فأغيث بك من بعد العجف، نظر الله لهم من بيننا وحرمناك بذنب قد سلف، يا أبا إسحاق سر في دعة وامض مصحوبا فما منك خلف، إنما أنت ربيع باكر حيثما صرفه الله انصرف. وهذا من أجمل المدح الذي مدح به إنسان، ومما يجمل المدح أنه مدح المرء ولم يكن في يده شيء من الدنيا، فإن بعض الناس قد يمدحون لما يكون عندهم من الجاه والمال الذي يمدحون من أجله، فيرجو الناس منهم أن ينالوا مما في أيديهم شيء، لكن حينما يمدح المرء مع أنه تجرد من هذه الأمور التي تدعو إلى مدحه والثناء، هذا يدلك على صدق المدح وصدق المادح واستحقاق الممدوح بما مدح من أجله. ومع هذا نقول: يجب على العاقل السوي أن يتجنب مدح نفسه، فإن فضائل المرء ما نسبها الناس إليه لا ما نسبها هو إلى نفسه. قيل لبعض الحكماء: ما الشيء الذي لا يحسن أن يقال وإن كان حقا؟ قال: مدح الإنسان نفسه، فإن بعض الناس لربما يمدح نفسه: وأنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت، وهذا مما لا يليق ولا يوافق الأدب، لأنه قد يبتلى أو يختبر في مثل ذلك فيفشل. وكذلك ليس من الأدب مدح الإنسان نفسه، فإن الفضائل ما نسبها الناس إلى الناس وليس ما نسبها المرء إلى نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.